الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. شوي الله يجزيكم بخير قدام، شوي افسحوا لإخوانكم، الله يجزيكم بخير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، مع موضوع مهم، موضوع له علاقة بالتوحيد. هذا الموضوع أو هذه العبادة هي من العبادات كما ذكرت المهمة، وهي عبادة قلبية، إنها عبادة حسن الظن بالله، حسن الظن بالله. هذا الرزق وهذه النعمة، من رزقها معاشر المؤمنين والمؤمنات فقد رزق خيرا كثيرا، وخاصة في زمان طغت فيه الماديات وبعد فيه الناس عن دين ربهم جل وعلا، واختلط الحابل بالنابل، فالتبست الأمور، وصرنا نسيء الظن بربنا جل وعلا، وهنا كانت قاصمة الظهر. ما أحوجنا معاشر المسلمين والمسلمات، آباء وأمهات وأرباب عمل، والكل يحتاج إلى هذا الأصل اللي هو حسن الظن بالله تبارك وتعالى. لا يستطيع الواحد منا أن يتحرك حركة ولا يسير سيرا إلا بهذا الأصل وحسن الظن في الله تبارك وتعالى. فيا ترى، ما هو حسن الظن بالله؟ حسن الظن بالله باختصار هو توقع الجميل من الله، أن تتوقع الجميل من الله. عرف بأن الله تبارك وتعالى ما يدير معك غير المزيان، غير ذاك الشيء اللي يصلح لك ويسرك. إذن فمفهوم حسن الظن بالله هو توقع الجميل من الله وقوة اليقين بما وعد. وقد جاءت نصوص تبين وتحث العبد على حسن الظن بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، هو حديث قدسي، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. تقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وفي رواية عند الإمام أحمد: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. إيش هو؟ كيف تشوف الله تبارك وتعالى؟ أنا عند ظن عبدي بي، تتلقى الإنسان إيش ما عندوش، فقير معدم، تكالبت عليه المشاكل من فوق التل، من راسه حتى رجليه، خمس خدميه، وتتلقى شوفته في الله تبارك وتعالى زينة، يقول لك غادي غير الله تبارك وتعالى الحال، وغادي يجيب الله الفرج، وغادي الله تبارك وتعالى إيش يجعل بعد العسر يسرا، وغادي وغادي. تلقى الرجل إيش هموم الأولاد والزوجة والعمل، وتلقى شوفته الدنيا زينة، تقول لك غادي يجيب الله الفرج. هذا شيء سحابة عابرة. وشحال أنت عايش هذه المشاكل والعام العشر هذا، وتلقى عنده إيش قوة إيش اليقين في الله بأن الله سيجعل بعد عسر يسرا. تلقى الشاب ما خدامش، ما خدامش، دفع لهنا وعاود دفع لهاد الجهة، عاود قرا لهاد الجي، عاود قرا لهاد الجي، فلان مدرا قريب ان شاء الله، قريب الله يجيب الفرج قريب. وتلقاش واحد يشوف في الله تبارك وتعالى كبيرة، توقع الجميل من الله، هذا هو اللي بينا احنا في الحياة، دائما اللي يشوف الإنسان على أن فرج الله قريب، على أن فرج الله قريب. وهذا معاشر المسلمين والمسلمات ما تيجيش من فراغ، هاد حسن الظن بالله تبارك وتعالى هو أولا اختار بأنه هو رزق، رزق تاع الله تبارك وتعالى، ويأتي من منبع وأساس، أشنا هو؟ معرفتك بالله، معرفتك بالله. فعلى قدر معرفتك بالله يكون حسن ظنك به، على قدر معرفتك بالله يكون حسن ظنك بالله. ولذلك الإنسان اللي دائما يتوقع السوء ويسيء الظن بربه فهذا جاهل بالله، فهذا جاهل بالله. أما العارف بالله، أما العارف بالله فلا يتوقع من الكريم إلا كل كرم، ولا يتوقع من الرحيم إلا كل رحمة، ولا يتوقع من الرزاق إلا سعة الرزق، ولا يتوقع من التواب الغفار إلا كثرة المغفرة والرحمة. وقس على ذلك، لأنه يعني تعرفنا لله أسماء وصفات، أن لله تعالى أسماء وصفات يستحيل أن يتصف الله تبارك وتعالى بغيرها. كوك من الأمور لتتبين معادن الناس وتتبين حسن الظن من سيئه المواقف، المواقف. إذن قلنا لابد للعبد من أساس حتى يتفرع عنه أو تتفرع عنه هذه الثمرة اللي هي حسن الظن بالله، أنك ترجع وتعرف الله اللي عنده نظرة سيئة على المستقبل وما غاديش يكون وما عمري وشوف الناس كي دايرين وتيشوف غير السيء، فهذا يحتاج إلى أن يتعرف على خالقه، أن يتعرف على مولاه، أن يتعرف على مولاه، لأن في الحقيقة ما عارفينش مولانا شكونه، والله ما عارفينش. ولذلك قلت المحك فين تيبان معادن الناس وتيبان لحسن الظن من السيء من الذي يسيء الظن بربه، المواقف، الشدائد، الصعاب، من التي يطحت الإنسان في المحك، تنزل مرض، تنزل ضيق، شدة، دعاء في الدعاء. وسيأتينا كله إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المسائل. إذن من المواطن اللي تقدر تعرف فيها رأسك هل أنت من الذين يحسنون الظن بالله ولا لا؟ في الشدة، من تجي الشدة، أي نوع من أنواع الشدة؟ شوف، شوف ديك الشعاش، بماذا سينطق لسانك؟ لأن اللسان تاعك تيغرف منين؟ من هنا، من الداخل، والداخل هنا أش اللي كاين فيه؟ رب العالمين. شوف شوف انت اش الله تبارك وتعالى انك كيدير. ولذلك ولذلك انظر الى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو في الغار وقد احيط به وابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، تيقول اش للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لو نظر احدهم الى اسفل لرانا. فيقول المصطفى صلى الله عليه وعلى اله: يا ابا بكر يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما شده ازمه، ها احيط بك عمل وليدات الى غير ذلك، احيط بك، كيف ستكون نظرتك وكيف ستكون عقيدتك في الله؟ هل ستعتمد على زيد من الناس سواء كان حيا أو ميتا؟ هل أم أنك ستنزل أمرك بالله بالقوي بالقوي الذي لا يغلب ولا يرام جنابه؟ عجيب أن بعض الناس ميتة تنزل به الأزمة يتجه إلى المخلوق، تخلي شوف الفضاء، رب العزة والجلال لجميع مقاليد الأمور بيده ويتجه إلى الخلق، أي غفلة هذه؟ ها فلان يقدر سواء قلت كان حي أو ميت، فلان راه عنده الحل، فلان لا لا لا لا. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما يمكنش يخيبنا الله تبارك وتعالى، احنا درنا الأسباب اللي أمرنا بها الله وقد تبرأنا من هذه الأسباب، قالناش رب الأسباب إن الله معنا. فأنزل الله سكينته جاء الفرج من عند الله تبارك وتعالى في التو وفي اللحظة اللي هو آش علق الإنسان قلبه بالله وأحسن الظن في الله. إذن هنا بنتاش ذاك حسن الظن في الله تبارك وتعالى، ما يمكنش الله تبارك وتعالى يتخلى عليا. فأنزل الله سكينته، موسى عليه الصلاة والسلام يخرج مع قومه مطاردا، وأوحينا إلى موسى سورة الشعراء أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون إلى آخر ما قال. المهم هربوا، الله تبارك وتعالى وحال سيدنا موسى قال وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي، انتبه معي بعبادي، هنا خرجوا مهاجرين فارين بدينهم، إذن استحقوا هذا اللقب، هتنويه أن الله أضافهم لنفسه تشريفا. شوف فلما تراء الجمعان قال عباد الله لا لا لا لا لا لا قال أصحاب موسى نزلت رتبتهم هنا ليبين لنا القرآن على أن الإنسان تيدي مناش منيته فلما ساء الظن بالله قالوا إنا لمدركون. واو فين وعد الله اللي وعدكم به؟ إذن ساء ظنهم في الله فنزلت رتبتهم، ولذلك سوء الظن صفة من صفات المنافقين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، صفة من صفات الجاهليين وصفة من صفات المنافقين، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. شوف شوف شوف شوف هذا العقاب للذين أساءوا الظن بالله. إذن تيدوروا تيبان لهم فرعون هو جاي فقالوا إنا لمدركون، ويا ليتهم قالوا نحن مدركون. يخليه واحد شوية لا ولا عندهم اليقين. يعني دابا المواقف اش تبين؟ تتبين مراتب الناس حتى في سوء الظن. حتى في سوء الظن كاين اللي تيبقى شوية يقدر يجيب الله الفرج، ومرات يجي إبليس تيقول لك لا المحال. هادو لا أكدوا الأمر تأكيدا بالغا لبيان أن إساءتهم في الله، أن إساءة الظن في الله كانت بالغة. إنا بالتوكيد لا مدركون. لكن سيدنا موسى ماذا قال؟ العارف بالله الواثق بوعده الذي يتوقع الجميل منه. دابا ما كاين والو، ما كاين لا هادي ولا هادي. كي تنقولوا حنا دابا الان انا لمدركون، وقس على هذه انا لمدركون في جميع حياتك، اي موقف تحطيتي فيه عصيب، اياك ان تكون من اصحاب انا لمدركون. بل كن من اصحاب بل كن من فريق موسى عليه الصلاه والسلام الذي قال كلا ان معي ربي سيهدين. كلا ما يمكنش، انا معي الله تبارك وتعالى، أنا تنصلي تنصوم تنعبد الله تبارك وتعالى متبع طريقه، يخذلني في المواقف الصعبة، يستحيل ثم يستحيل ثم يستحيل. إن معي ربي سيهدين فأوحينا، جاء الفرج فأوحينا، الفاء التي تفيد الفور والسرعة. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا تم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. شوف شوف شوف معي شوف شوف. فأوحينا، العظمة العظيم تتدخل هنا، تيجي مجيئتك أنت أيها المؤمن. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك، ذيك العصا اللي قلت لنا هي تاعتك، عصايا ما عرفت فيها والو، نحن أعلم بها منك يا موسى. هل من أحد يتوقع أن الفرج سيأتي من جهة العصا؟ بحال واقع نحن دابا الآن. وقلت لك قيس قيس هذا ملي تنقولوا ملي تنتكلموا على القصة لا توقفش عنداش عند المسائل العينية، العصا معك لا، يقدر يجي الفرج أنت بالنسبة لك أش في شي واحد قاع ما تتوقع منه، يقدر يجي الفرج من كلمة لا تتوقعها، يقدر يجي الفرج من دعاء رجل صالح لك أو أخ صالح لك بظهر الغيب أو أم أو أب أو عمل خير دايز ما خدامش، المشاكل فوق راسك، تيوقف شي واحد الله يرحمه وادين محتاج ما ناكل هاك، داكش اللي عندك تخرجه في جيبك كذا، هذا الصدقة هذا الخير، يقدر الله تبارك وتعالى يجيب لي فرج كما وقع لموسى مع الفتاتين، فسقى لهما فجاء بعد السقيا الخيرات ثم الخيرات، لا تخف إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن الخيرات تولدت عن فعل هذا الخير. أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا، نون العظمة، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا، نون العظمة. إذن فهل بعد هذا البيان من بيان؟ فهل بعد هذا البيان يسيء الإنسان الظن بالله؟ حاشاه ثم حاشاه. إذا الله تبارك وتعالى كبير، إذن خص واحد الرجعة، خص واحد الرجعة معاشر المسلمين والمسلمات، خصنا واحد الرجوع إلى معرفة الله، إلى معرفة الله اللي هو المعتقد. تعرف الله تبارك وتعالى دابا الآن كيناش، كين تلبيس، كين أشياء اللي تفسد المفاهيم، تبعد الناس عن ربهم جل وعلا. في العوض فاش نتعلق بالله تبارك وتعالى، نتعلق باش بزيد وبعمر من الناس أو بالسبب الفلاني أو كذا، لا لا لا لا لا لا لا لا. إذن فحسن الظن في الله أساسه المعتقد الصحيح في الله جل وعلا. أسأل الله جل في علا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن قلت إن حسن الظن من العبادات القلبية المهمة، أساسها معرفة الله. يظهر حسن الظن أين؟ في الشدائد، وفي الكربات وفي الأزمات. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى قالوا اقتلوه أو حرقوه، قالوا اقتلوه أو حرقوه، فيلقى بالمنجنيق، بالمنجنيق بحال داك المقلاع، بالمنجنيق في نار عظيمة متأججة تفصح وتبين عن حقد. من اللي عرفوا بأنه هو الذي كسر آلهتهم وأصنامهم هنا أش؟ ها؟ يعني نار الحسد والحقد تأججت فترجمت إلى واقع سلوكي. ديروا ليه نار، نار اللي هي عظيمة اللي يتحرك فيها ما بقاش عنده فيها أش؟ أدنى حظ، وهو في السماء. في بعض الروايات التي فيها مقال يأتيه جبريل، انتبع معي، يأتيه جبريل فيقول يا إبراهيم هل لك حاجة؟ شوف دباش غادي لاش للنار، هل لك من حاجة؟ فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أما إليك فلا، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف أنا آش عمرت قلبي بالله وأحسن الظن فيه فيستحيل أنه يخليني، وأنت محتاج الله تبارك وتعالى، أش بتدير لي رغم أن جبريل يتصرف بأمر الله. هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا، ولكن حسبي الله، ولكن حسبي الله أي هو كافيني. فهل نقول ذلك في أزماتنا؟ فهل نقول ذلك في شدائدنا؟ أم حسبي فلان وعلان، وحسبي المقومات والإمكانيات والماديات؟ والله لن تغني عنك من الله شيئا، والله لن تغني عنا لا إمكانياتنا ولا جميع الخلق ولا أي شيء، لن يغني عنا من الله شيئا. أما إليك فلا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. هنا جاء الأمر الإلهي، قلنا جميع الكون يصغي السمع، إذا تكلم رب العزة والجلال الكل يسمع، الكل يصغي، جميع من في الكون. قلنا يا نار، يا نار، هنا جاء النداء لنوع خاص من المخلوقات لواش النار، فتصغي كل نار. ما الذي سيقوله رب العزة والجلال؟ لأنه هو رب، هو رب، فهل يستطيع مخلوق ذلك؟ يا نار كوني، أمر إلهي، كوني بردا، كوني أنت أيها النار المتأجهد، الناس اللي بوك واحد الغرض وعندك أنت واحد الخاصية عقلا لا تسلب، لا بتنقال بهذه الخاصية، عجيب أن تكون النار محرقة ثم تنقلب إلى ضد خاصياتها اللي هي البرودة، النار تحرق، لا بتنقلبهاش، بإذن الواحد الأحد، حتى تعلم رحمك الله أن الشدائد قد تنقلب بردا وسلاما عليك. لكن متى؟ إذا أحسنت الظن بالله. يا نار كوني بردا. ولو وقف عند هذه لربما كان في ذلك ضرر على إبراهيم، قال وسلاما. هنا مرة أخرى النار تفقد خاصية لها على إبراهيم فقط، لكن من دخلها من هؤلاء رجعت إلى خاصيتها. النار تحرق وتكون باردة سلاما في آن واحد، إنها القوة الإلهية، إنها القدرة الإلهية، لا يستطيع أحد في الكون فعل ذلك إلا الله. فلذلك وجب التعلق بالله. ميت كنت آش النار شاعلة قادية من فوقك وتحتك، مشاكل الأولاد، مشاكل المرأة، الخدمة، الواقع، ولا نكبروها كاع احنا على الواقع. دابا الآن شوف أعداء الإسلام كيف يتكالبون على الإسلام، نعيش هذه النار،